يكون متأدلين لحاله ولا يستطيعون دفع الضر لانه عذاب من الملأ ومن الحكام. فلما يصير كانوا يقولون له يا امام كنت تضرب وتبتسم ونحن كنا نراك ونبكي. قال كنتم ترون يد الجلاد اما انا فكنت ارى يد رب العباد. هذه النظرة البصائرية وليست البصرية التي تجعل المؤمنين يستمعون الى هذا الكلام في الصبر والمصابرة والمرابطة. فيعني بندلك معك لتصبرنا ولتشجعنا على المصابرة وعلى المرابطة ثم تدعونا الى التقوى. اعجبني ربطك بين البعد الفرادي والبعد العلوي النوراني. نعم. هذا يتقاضانا ان نذكر بان هذه الاوامر الربانية لم تصدر الى مسلمين كانوا متقوقعين في زواياهم ولم تصدر يدعون التعبد. نعم. ولا يا عابد الحرمين لو ابصرتنا. نعم. لا عليك انك في العبادة تلعب. نعم. اذا هذه الاوامر صدرت لمجموعة من المسلمين تمتازوا من الناحية العددية بالقلة وتمتازوا من الناحية الاجتماعية بالاحتراف. يا الله تمتاز وتمتازوا من الناحية العددية بالقلة اختصاص ربانية. نعم. الناحية الاجتماعية بالاحتراف الناحية الاجتماعية اضطراب كل ما حولهم تهديد وإرهاب. نعم. وإرهاب. نعم. وتمتاز من الناحية من ناحية العدد بلا شيء لا يملكون شيئا. طيب. فكانت هذه الأوامر المتتالية يعني هذه النقائص دكتور عارف يعني كمان نعم نعم. لماذا؟ لأن افتتاح النداء بالإيمان ماذا يعني؟ يعني فيما يعني أن ما يراه غير المؤمنين عقبات يعتبره المؤمنون الصالحون روافر. الله أكبر. فالإيمان يحول الوحدة إلى درجة. يعني ال ال ال يعني الأعطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله إحسان. يا سلام. ما أجمل هذا. وإذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. عاد المنع عين العطاء. نعم. ثم الملاحظة الأخرى هذه الآية هي خاتمة سورة آل عمران. نعم. وسورة آل عمران تنقل المسلم الواعي إلى ساحات المعركة. ساحات وعندما نقول معركة يفهم البعض منا قتال. لا. هناك أنواع الجهاد الاجتماعي. الجهاد الاجتماعي في تاريخنا وفي تصوراتنا يمثل 99%. الله أكبر. والجهاد العسكري يمثل 1%. الله أكبر. ويستحيل أن نحقق انتصارا في ميادين الاجتهاد العسكري ما لم يسبق بانتصار في ميادين الاجتهاد للجهاد الاجتماعي. والجهاد الاجتماعي ماذا يتقاضانا؟ يتقاضانا بالجهد الاجتهاد. ولأمر ما فإن مادة الجهاد ومادة الجهاد مشتقتان من جذر واحد. فالجهاد الفكري لترسيخ أسس المجتمع هو الذي يمهد لجهاد العسكري اذا دعت الدواعي لذلك. يعني دكتور عربي انت تريد ان يعني انا الان استشرف يعني استنبط من كلامك اننا في حاله هزيمه في حاله في مرحله الجهاد الاجتماعي فعلا الآن. فعلا وهزائمنا ليست عسكريه. هزائمنا نفسيه. هزائمنا مجتمعي. والدليل انك اذا جئت في معرض الأفكار كانت الكلمة العليا للإسلام. أما إذا جئنا إلى ميادين الاجتماع مع الأسف كانت مجتمعاتنا إلا القليل النادر والقليل لا يقاس عليه لا يحفظ ولا يقاس عليه. ولماذا لم يقل الله اصبر وصابر؟ لا. الخطاب للأمة الخطاب للمجتمع تضافر الجهود كلها. وعندما نتحدث عن بعض نطائسنا ونواقصنا يقال لنا كيف تنسون خيرية الأمة؟ يا سيدي لا. هذه المسائل تتعلق بمجموع الأمة لا بأفرادها. واليوم في الدنيا الناس يقولون كل شاه معلقة برجلها، هذا في الآخرة. المسؤولية في الدنيا جماعية وفي الآخرة فردية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا كان عطب في بنغلاديش سئلت الأمة كلها عنه، إذا كانت مصيبة على شواطئ المحيط الأطلسي سئل عنها سكان المحيط الهادي. وإذا كان المخرج يقول لي هناك فاصل، من الذي يسأل؟ فلنتوقف عند هذا بس الفاصل. بارك الله فيك. نتوقف أحبتي في الدرس عند هذا الفاصل وهذا الكلام الراقي المرتفع الذي يرتفع بنا إلى الآفاق السامقة، ونعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا معنا، أهلا بكم. فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع العالمين الجليلين ومع آخر آية من آل عمران، ويتحدث عن الصبر والمصابرة والمرابطة، ثم ينتهي الأمر بالخير بالتقوى. الصراحة السلطان، يعني الدكتور العربي وضع يده على جرح غائر، وأن احنا في حالة هزيمة منذ قرون هزمنا أنفسنا في الجهاد الاجتماعي، الجهاد المجتمعي، الجهاد يعني التواصلي ما بيننا وبين فهمنا لكتاب الله عز وجل. طيب كيف الخروج من هذه الوحدة؟ يعني الأوامر واضحة، والأوامر يعني ولقد يعني يسرنا القرآن للذكر، مفيش كلام معقد، يعني كلام يخاطب به العوام والخواص. يعني كيف السبيل؟ طبعا كلام اخونا الدكتور العربي يتفق معه، يقول مالك بالنبي يعني ان الشعوب لا تستعبد الا اذا كانت عندها قابلية استعبادها. لكن بفضل الله عز وجل هذا الانسان الذي عاش فترات من الضعف واستقبال الثقافة والوافد الغربي، الان هناك في العالم كله استقبال جديد، وما القنوات الفضائية الموجودة والمساجد الملأة والحجاب المنتشر، بل والحرب إذا زادت ضراوتها دلت على أن هناك الجسد مازال حي. أن الجسد حي ومثل خطر مقاوم، مثل خطر على الآخر. فيعني الأمل في الله سبحانه وتعالى كبير، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين. أنا أقول إن احنا نحتاج فعلا إلى هذا المنهج، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، الأربع أوامر دي. يعني في الصراحة مثلا لو أن الدعاء يعني فرغوا مثلا عام 1431 هجرية مثلا، هذا العام لمحتوى هذا شعار الأمة والله في العامين القادمين من رمضان هذا إن شاء الله إلى رمضان ما بعد القادم. منهج عمل بحيث أن يكون المنهج واضح والكل يعزف على هذا الوتر، وتتكامل الجهود، وننسى خلافاتنا وننسى سفاسف الأمور، والله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفاسفها، ونبدأ في فهم يعني فقه الأولويات وفقه الموازنات. وأنتم يعني عليكم وجه كبير في قضية إضاءة المسالك في الأمة، والطريق واضح ولكن يعني فيه جهد مطلوب. الحقيقة هذا الجهد يعني ابن القيم يقول العلم يزيل الشبهات، والمجاهدة اللي عايز الخطر تعالج الشهوات. احنا عندنا بيكون في افكار وقناعات لكن نخالفها في التصرفات. الصبر هنا صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر ايضا عن المباح الذي يغذيه الصيام، بحيث قوة الإنسان تعظم أنه عنده قدرة على قيام الليل، على صيام النهار، على بذل الفضل، على المسامحة، على الحب ونشر الحب بين الناس. هذا الصبر أنا أبدأ يعني إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، أبدأ أصبر من حولي وأذكره بالله تبارك وتعالى ومكانة الصبر ومكان يعني هذا الخلق في أعماق وأبدان الإنسان تجعله يجتاز كل العقبات